وصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى زكاة الحلي وفي زكاة عروض التجارة. قلنا إن عروض التجارة أي كل ما يباع ويشترى تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول الهجري وبلغ النصاب. وقلنا المعدات والمصانع والسيارات والآلات كل هذا ليس فيه زكاة. يعني رجل عنده مصنع أو عنده ورشة وفيها آلات ومعدات بملايين الجنيهات ليس فيه زكاة. طيب ولكن الزكاة تأتي من المال الذي يتولد منها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري. هذا بخلاف ما أعده من الآلات والمعدات للبيع والشراء. دي بقى أصبحت هنا إيه؟ عروض إيه؟ تجارة. واحد مثلا عنده عمارة سكنية يعني برج من الأبراج ويدر له في الشهر ألافات الجنيهات وما يدره عليه ينفقه على عياله ليس عليه زكاة. فالعقار نفسه ليس عليه زكاة إلا إذا فعله للبيع والشراء. طيب هب أنه وضعه يعني إيه ليتآكل منه وبعد ذلك عنا له أن يبيعه الصواب من أقوال أهل العلم ما ذهب إليه الإمام مالك رحمة الله عليه أن فيه زكاة مرة واحدة. إذا باعه يزكي عنه مرة واحدة كما قلنا اللي هي ربع العشر. يقول الباب الثالث في زكاة الخارج من الأرض وفيه مسائل. المسألة الأولى متى تجب ودليل ذلك. الأصل في وجوبها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وتجب الزكاة في الحبوب إذا اشتد الحب وصار فريكا. وبناء على ذلك السؤال المشهور الذرة في مصرنا الذرة بيفرم قبل اشتداد مضجه ويوضع عزكم الله علف للبهائم هذا ليس فيه زكاة. لأن اشتراط مثل هذه اللحوم أن يشتد يعني يكون جافا هنا لم يصل لهذه المرحلة فليس فيه زكاة. يقول وتجب في الثمار عند بدو صلاحها بحيث تصبح ثمرا طيبا يؤكل ولا يشترط له الحول لقوله تعالى وآتوا حقهم يوم حصاده. يبقى بناء على ذلك زكاة الحبوب والثمار وما يخرج من الأرض ليس له تعلق بالحول وأيضا لا يتأثر بمساحة الأرض ولا يتأثر بالدين على صاحب الأرض ملوش علاقة. ولكن ما الذي يتحكم في زكاة الزروع والثمار؟ أمران اثنان: مقدار ما يخرج ونوع سقي الأرض فقط. أما ما ينفق عليه صاحب الأرض عنده عليه من الديون ما لا يعلمه إلا الله مساحة الأرض شاسعة أو قليلة فهذا ليس له علاقة. معايا مشايخ؟ تاني زكاة الزروع والثمار الذي يؤثر فيها يعني يغير في الحكم بالمنع أو بتحديد الكم حاجتين اثنين: ما يخرج منها، الأمر الثاني طريقة سقي الأرض كيف كانت تسقى. طيب ما ينفق على الأرض، الدين على صاحب الأرض، مساحة الأرض، هذا ليس له علاقة مطلقا بزكاة الزرع والثمر. يبقى بناء على ذلك ما يتكلم به بعض الناس من أنه ينبغي أن يخصم ما ينفق على الأرض من قيمة ما أخرجته وما يتبقى نخرج منه الزكاة، هذا كلام ليس عليه دليل بل عار عن الدليل. ووجه كونه عار عن الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالكم الذي يجب فيه الزكاة وبمقدار الزكاة ما علق على هذه الأشياء. ومعلوم في علم الأصول أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فكيف بالكتمان؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة، ده اللي هو الايه بيسموه النصاب، اقل من خمسة اوسق ليس فيه زكاة. حديث صحيح البخاري من حديث ابن عمر، ليس فيما دون خمسة اوسق زكاة، وهيجي الكلام بالتفصيل. وقال صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر. يبقى أصبح تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الزكاة عن حاجتين اثنين، كيفية سقي الأرض والكم الخارج من الأرض، فعلم من ذلك أن هذا هو الذي يؤثر على حكم الزكاة. بعد ذلك أرض مستأجرة، أرض ملك، الرجل على ما طلع الغل أنفق عليها ثمنها عشرات المرات، المساحات شاسعة، كل هذا ليس له اعتبار، عليه ديون ليس له اعتبار، بعكس عروض التجارة، بعكس زكاة النقدين. يعني واحد عنده أموال سيولة، واخد بالك، من الأوراق النقدية، ومعه مثلا 40-50 ألف جنيه، فحال عليها الحول الهجري وجبت فيه الزكاة، فوجئنا بأن عليه دين سواء جاء موعد سداده أم لم يأتي، يخصم الدين من قيمة رأس المال، وإن تبقى النصاب أو أزيد فيه الزكاة. والأمور دي واضحة ولا عاوزة تفصيل أكثر من كده؟ واضحة يا شيخ كده؟ تفضل يا شيخ. اللي عنده أرض ملك يستأجرها، الزكاة على المستأجر، على المستأجرين، عنده أرض ويعطيها لرجل يقوم بزراعتها، الزكاة على الزارع. طيب لو كانت مشاركة بين المالك وبين الزارع، يعني أنا عندي فدان أرض أعطتهم للشيخ يقوم بزراعته، فزرعهم قمح، واخد بالك، الزكاة على من؟ قولين لأهل العلم. القول الأول، الزكاة تجب بعد أن يأخذ كل رجل نصيبه، فإن بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، وهذا قول حقيقة الأمر، وإن كان رأي الأغلبية إلا أنه مرجوح، ولكن الزكاة تجب ابتداء في الكم الذي خرج من الأرض، وبعد ذلك يوزع الباقي على صاحب الأرض وعلى الإيه وعلى الزارع. يعني لو أن المساحة أخرجت مثلا 20 أردبا، واخد بالك، فلو قسمناها صار نصيب كل رجل 10 أردب أو أقل من ذلك، ففي هذه الحالة نخرج الزكاة على الخارج من الأرض كله، وبعد ذلك ما يتبقى يقسم على الإيه على الشريكين، المالك والمستأجر. تفضل يا شيخ. يسأل أخونا أكرمه الله عن الدين، يعني لك أموال عند الناس وهذه الأموال بلغت النصاب، تجب فيه الزكاة أم لا؟ قسم العلماء الدين باعتبار وفائه أو عدم وفائه، دين معدم ودين غير معدم. يعني لك عند رجل دين وانت خلاص من ساعة ما خده وانت طلبت العوض من الله، واخد بالك، مش جاي، فأهل العلم قالوا خلاص ليس عليك زكاة إلا إذا أتاك، فإذا أتاك تخرج عنه سنة واحدة، وإن لم يأتك إلا بعد سنين عدة. واضحة؟ القول الثاني، دين مضمون الوفاء، يعني عند رجل تضمن أن يرد عليك مالك، فلأهل العلم قولين معتبرين. القول الأول، يخرج الزكاة عن كل عام، وهذا هو الأحوط لدين الله، لأنه دين مضمون الوفاء كأنه بمثابة في يدك. القول الثاني مثل القول الأول، يخرج عنه سنة واحدة إذا رد إليه المال. واضح يا أخوانا المسائل دي؟ نكمل، تفضل يا شيخ. لا، ما هم قولين لأهل العلم. مذهب الأحناف رحمهم الله في قوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض، فعمم الأحناف كل ما يخرج من الأرض فيه الزكاة. وذهب الأئمة الثلاثة وغيرهم إلى أن قوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض هذا من العام جاء الشرع المطهر بتخصيصه، فكان الزكاة في التمر وفي الزبي وفي الزبيب وفي العنب، أما عدا ذلك فليس فيه زكاة. فإذا أراد الإنسان أن يحتاط لدينه ويأخذ بظاهر عموم القرآن فلا حرج في ذلك. نقرأ سويا. يقول فتجب الزكاة في كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار كالحنطة والشعير والذرة والأرز والتمر والزبيب، ولا تجب في الفواكه والخضروات، فالمكيل لكون النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر التوسيق فيه، التوسيق اللي هو كونه وسق، والوسق 60 صاعا، وسيأتي إن شاء الله، وهو التحميل والمدخل لوجود المعنى المناسب لإيجاد الزكاة فيه. وعلى هذا فما لم يكن مكيلا ولا مدخرا من الحبوب والثمار فلا زكاة فيه. طبعا العبرة بالمكيل والادخار في عهد النبوة ليس في العهد الحاضر، أما في العهد الحاضر مع الوسائل الحديثة تدخر كل أنواع الحبوب والثمار، وهذا لا يعول عليه. المسألة الثانية شروطها: يشترط الوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان، بلوغ النصاب وهو 5 أوسق، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. والوسق حمل البعير وهو 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، و5 أوسق 300 صاع، فيكون زنة النصاب بالبر الجيد ما يقارب 612 كيلوغرام، على اعتبار أن وزن الصاع 2 كيلو و40 جرام و400 جرام. أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. المسألة الثالثة في مقدار الواجب: الواجب في الحبوب والثمار العشر فيما سقي بلا كلفة، بأن كانت عسرية أو تسقى بماء العيون، ونصف العشر فيما سقي بمؤنة، بأن كانت تسقى بالدلاء والسواني ونحوها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والأنهار والعيون، أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النطح نصف العشر. المسألة الرابعة في زكاة العسل: حكى ابن عبد البر رحمه الله عن الجمهور أنه لا زكاة فيه، وهو الأظهر لأنه ليس في الكتاب ولا في السنة دليل صحيح صريح على وجوبه، والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب. واضح القاعدة دي؟ الأصل براءة الذمة من كل واجب شرعي أو مستحب إلا إذا دل الدليل على شغل الذمة. يعني إحنا الوقت ده ذمتنا مشغولة بصلاة المغرب أم غير مشغولة؟ غير مشغولة. لما لم يأتي وقته كذلك، أنت لكي تشغل ذمتي بزكاة العسل أو بزكاة الفراخ مثلا يعني أو البيض يلزمك الدليل الشرعي. طيب ما فيش دليل، يبقى لا يحلك أن تلزمني وأن تشغل ذمتي بأمر ليس له دليل شرعي. يقول: لأنه ليس في الكتاب ولا في السنة دليل صحيح صريح على وجوبها، والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب. قال الإمام الشافعي رحمه الله: الحديث في أن في العسل العشر ضعيف، وفي ألا يؤخذ منهم ضعيف، إلا عن عمر بن عبد العزيز، واختياري أنه لا يؤخذ منه لأن السنن والأثار ثابتة فيما يؤخذ منه وليست فيه ثابتة، فكأنه عفو. وقال ابن عبد المؤمن وقال ابن المنذر: ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت. المسألة الخامسة في الركاز: الركاز وهو ما وجد من دفائن الجاهلية ذهبا أو فضة أو غيرهما مما عليه علامة الكفر، ولم يطلب بمال، ولم يتكلف فيه نفقة كبيرة وعمل. أما ما طلب بمال وتطلب كبير عمل فليس بركاز، ويجب فيه الخمس في قليله وكثير، ولا يشترط له الحول ولا النصاب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. هنا طبعا ضابط الركاز ما وجد في باطن الأرض من دفن الجاهلية، والمراد بدفن الجاهلية أي لم تظهر عليه علامات تدل أنه كان لملكا لأقوام بعد البعثة. ضابط في الركاز: لم تظهر عليه علامات تدل على أنه كان ملكا لأقوام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لم تظهر عليه علامات، ضابط دفن الجاهلية: لم تظهر عليه علامات تدل على أنه كان لملكا لأقوام بعد البعثة، أي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو أن إنسانا وجد مالا مدفونا وظهرت عليه علامات أنه كان مملوكا لأقوام بعد البعثة، يعني وجد أوراق نقدية أو ذهب وعليه تواريخ، التواريخ هذه تبين منها أنها بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يا أخوانا ليس بركاز بل هو لقطة، يأخذ حكم اللقطة، أما الركاز من دفن الجاهلية. وكما تعلمون ما يوجد في باطن الأرض مما يسمى بالآثار كالتماثيل وغيرها، هذا إن كان وجد في أرضك التي تملكتها أنت تملكا شرعيا كأن يكون إرث من رجل غير ظالم، أو تكون اشتريتها ممن يملكها، أما مسألة وضع اليد كما يقول القانون المدة الطويلة المكسبة للملكية هذا باطل، هذا باطل. الشاهد لو أن إنسانا وجد ركازا في أرضه أو في بيته التي هي في ملكه وتحت حوزته، فهذا الركاز الحكم الشرعي فيه واضح، فيه الخمس. ولكن الإشكالية تأتي لو أنه وجد ركازا على هيئة تماثيل سواء من الذهب أو الفضة أو الأحجار كالبازلت وغيره، في هذه الحالة يحرم عليه بإجماع أهل العلم أن يبيعها وهي تماثيل، بل لا بد من تكسيرها تكسيرا يستحيل عادة معه أن يردها إلى هيئتها الأولى، ما ممكن يجي يكسرها بطريقة معينة فنية بحيث يردها إلى ما كانت عليه، هذا لا يجوز. وطبعا وبناء على ذلك إذا كانت تمثال من الحجر فهو لا يصلح، لأن الفائدة فيه في كونه تمثالا بعكس الذهب والفضة، الفائدة فيه في كونه تمثال وفي كونه غير تمثال. ففي هذه الحالة إن وجد شيئا من الأحجار على هيئة تماثيل فيها الروح فلا يجوز، أو ممكن يجد أحجارا على هيئة أشياء ولكن ليس فيها الروح كأواني وأدوات أكل لغير ذلك، هذا لا بأس ببيعه. أما التماثيل فلا بد أن تكسر تكسيرا لا تعود معه إلى حالتها الأولى، في هذه الحالة له أن يبيع، وما أخذه رزق ساقاه الله عز وجل إليه، وفيه الخمس ينفق في مصالح المسلمين. نعم. لا يبيعها، هذا الأمر باتفاق أهل العلم ملكا للرجل، ولكن كان هناك تجريم فالتجريم يأتي من أن أقواما يعتدون على ملك الدولة ويستخرجون منه هذه الأشياء، هذا لا يجوز. يقول وفي الركاز الخمس وهو فيء يصرف في مصالح المسلمين العامة ولا يشترط أن يكون من مال معين، فسواء كان من الذهب أو الفضة أو غيره، ويعرف كونه من دفائن الجاهلية بوجود علامات الكفر عليه ككتابة أسمائهم ونقش صورهم ونحو ذلك من العلامات. وأما المعدن فهو كل ما تولد من الأرض من غير جنسها ليس نباتا، سواء أكان جاريا كالنفط والقار أم جامدا كالحديد والنحاس والذهب والفضة والزئبق، فتجب فيه الزكاة بالإجماع كما سبق لعموم النصوص الواردة في وجوب الزكاة في الخارج من الأرض، كقوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. الباب الرابع في زكاة بهيمة الأنعام، وفيه مسائل. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، والبقر يشمل الجاموس أيضا فهو نوع من البقر، والغنم يشمل الماعز والضأن. وسميت بهيمة الأنعام لأنها لا تتكلم من الإبهام وهو الإخفاء وعدم الإيضاح. المسألة الأولى شروط وجوبها، يشترط الوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام الشروط التالية: أن تبلغ الأنعام النصاب الشرعي وهو في الإبل 50 وفي البقر 30 وفي الغنم 40، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيما دون 5 ذود صدقة، ولحديث معاذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن فأمرني أن أخذ من البقر من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة، ولقوله صلى الله عليه وسلم فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة فليس فيها صدقة. الشرط الثاني أن يحول على الأنعام حول كامل عند مالكها، وهي نصاب الحديث لحديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. الشرط الثالث أن تكون سائمة، وهي التي ترعى الكلأ المباح، وهو الذي نبت بفعل الله سبحانه وتعالى دون أن يزرعه أحد في الحول أو أكثره، لقوله صلى الله عليه وسلم: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 120 شاة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وفي كل إبل سائمة في 40 بنت لبون، فإن كانت ترعى أقل الحول ويعلفها أكثره فليست سائمة ولا زكاة فيها. يبقى بناء على ذلك بهيمة الأنعام تبقى واحدة من اثنين: أن تكون غالب السنة ترعى بالمجان فيما يخرجه الله عز وجل من الأرض بغير فعل فاعل. الأمر الثاني أن تبلغ النصاب المحدد، يختلف من الإبل ومن البقر ومن الغنم. طيب لو كان صاحبها يقوم بعلفها في غالب العام أو في أكثر العام، هنا لم تعد زكاة بهيمة الأنعام بل تحولت إلى عروض التجارة. يعني واحد عزكم الله عنده معلف بأي أنواع من بهيمة الأنعام، بيعلف ويبيع ويعلف بيع وهكذا، شغل دواليك. فهنا أصبحت المسألة مسألة عروض تجارة. أما إذا كان الأنعام ترعى كل العام مما خلقه الله عز وجل وليس ملكا لأحد، ففي هذه الحالة فيها زكاة بهيمة الأنعام. فالأمران مختلفان. يقول: ألا تكون عاملة، وهي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض أو نقل المتاع أو حمل الأثقال، لأنها تدخل في حاجات الإنسان الأصلية كالثياب. أما إذا عدت للكراء فإن الزكاة تكون فيما يحصل من أجرتها إذا حال عليها الحول. المسألة الثانية في قدر الواجب، قدر الواجب في الإبل ومقدار الزكاة الواجبة في الخمس من الإبل شاء جذعة. طبعا الجذعة الصغيرة السن، وهي من الغنم ما تم له سنة ودخل في الثانية. جذعة من الضأن أو ثنية من المعز، وفي العشر شاتان، وفي الخمس عشرة 3 شياء، وفي العشرين 4 شياء، وفي 25 إلى 35 بنت مخض من الإبل، وهي ما تم لها سنة ودخلت في الثانية وسميت بذلك لأن الغالب أن أمها قد حملت فهي مخاض أي حامل. فإن لم يجدها أجزأه ابن لبون ذكر، وهو ما تم له سنة ودخل في الثالثة وسمي بذلك لأن أمها وضعته الحمل الثاني في الغالب فهي ذات لبن. وفي 36 إلى 45 بنت لبون لها سنتان، وفي 46 إلى 60 حقة، وهو ما تم له 3 سنين ودخلت في الرابعة وسميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، وقيل لأنها استحقت الركوب والتحميل. وفي 61 إلى 75 جذعة، وهو ما تم له 4 سنين ودخلت في الخامسة وسميت بذلك لأنها جذعت مقدم أسنانها أي أسقطته. وفي 76 إلى 90 بنت لبون، وفي 91 إلى 120 حقتان، فإذا زادت على 120 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، وذلك لحديث أنس في كتاب الصدقة، وفيه في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في من كل 5 شاء، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخض أنثى. وهذا جدول يبين كيفية الزكاة، جدول واضح. وطبعا هذا الأمر يا أخوانا يعني قل أن يوجد في الوقت الحاضر، لأن غالب هذه الأنعام تكلف أصحابها الكثير، خاصة في مسألة المأكل. أما إن وجد بالشروط المذكورة فالأمر فيه واضح وتجب فيه الزكاة. قدر الواجب في البقر يجب في 30 بقرة إلى 39 تبيع، وهو ما تم له سنة وسمي بذلك لأنه يتبع أمه، وفي 40 إلى 59 مسنة، وهو ما تم لها سنتان وسميت بذلك لأنها طلعت لها أسنان، وفي 60 إلى 69 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة، وهكذا مهما بلغت. وذلك لحديث معاذ وفيه: فأمرني أن أخذ من البقر من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة. وهذا جدول يبين كيفية الزكاة في البقر كما هو واضح. فما زاد ففي كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. قدر الواجب في الغنم، ويجب في 40 من الغنم إلى 120 شاة، وفي 121 إلى 200 شاتان، وفي 201 إلى 303 شياء، ثم تستقر الفريدة فيها بعد هذا المقدار، فيكون في كل 100 شاة مهما بلغت. وذلك لما جاء في حديث أنس في كتاب الصدقة، وفيه وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 120 إلى 200 شاة، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياء، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. وهذا جدول يبين كيفية زكاة الغنم، فما زاد على ذلك ففي كل 100 شاة. المسألة الثالثة في صفة الواجب. وزن الإسلام بتشريعه العادل بين المصالح للفقراء والأغنياء، فندب إلى أخذ الفقير حقوقه كاملة غير منقوصة، وندب إلى مراعاة حقوق الأغنياء في أمواله. ولذلك حدد الواجب في الزكاة بأن يكون من وسط المال، لا من خياره ولا من شراره، فيجب على الساعي مراعاة السنن الواجبة، إذ لا يجز أقل منها لأنه إضرار بالفقراء، ولا يأخذ أعلى منها لأنه إجحاف بالأغنياء، ولا يأخذ المريضة والمعيبة والكبيرة الهرمة لأنها لا تنفع الفقير، وبالمقابل لا يأخذ الأكولة أو هي السمينة المعدة للأكل، ولا الربي وهي التي ترب ولدها، ولا الماخذ وهي الحامل، ولا الفحل المعد للضراب، ولا حرزات المال وهي خيارها التي تحرزها العين لأنها من كرائم الأموال، وأخذها إضرار بالغني لقوله صلى الله عليه وسلم: وإياك وكرائم أمواله. ولما روي عن عمر أنه قال لعامله سفيان: قل لقومك إن ندع لكم الربية والماخذ وذات اللحم وفحل الغنم، ونأخذ الجذع والثني، وذلك وسط بيننا وبينكم في المال. المسألة الرابعة في الخلطة في بهيمة الأنعام، وهي على نوعين. النوع الأول خلطة أعيان، وهي أن يكون المال مشتركا بين اثنين في الملك مشاعا بينهما، لم يتميز نصيب أحدهما عن الآخر، وتكون خلطة الأعيان بالإرث وتكون بالشراء. يعني جماعة اشتركوا في 100 من الغنم، 100 غنم بينهم شركة بين اثنين أو ثلاث، ما يتمكن أحد منهم من أن يعرف نصيبه بل هو على المشاع. النوع الثاني خلطة أوصاف، وهي أن يكون نصيب كل منهما متيزا معروفا ويجمع بينهما الجوار فقط، وهي بنوعيها تصير المالين المختلطين كالمال الواحد. إذا كان مجموع المالين نصابا، وأن يكون الخليطان من أهل الوجوب الزكاة، فلو كان أحدهما كافرا لا تصح الخلطة ولا تؤثر، وأن يشترك المالان المختلطان في المراحي وهو المبيت والمأوى، يشتركان في المسرح فيسرحن جميعا ويرجعن جميعا، والمحلب والمرعى والفحل فيكون فحل الضرب واحدا مشتركا لهما جميعا. فإذا توفرت هذه الشروط أصبح المالان كالمال الواحد بتأثير الخلطة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. فالخلطة تؤثر في إيجاب الزكاة وفي إسقاطها، وذلك في بهيمة الأنعام خاصة دون غيرها. ومثال الجمع بين المتفرق أشخاص ثلاثة، كل واحد منهم يملك 40 من الغنم، فجميعها 120. فلو اعتبرنا كل واحد لوحده لوجب عليهم 3 شياة، لكن إذا جمعنا الغنم كلها فلا يكون فيها إلا شاة واحدة، فهنا جمع بين متفرق لئلا يجب عليهم 3 شياة بل واحدة. طبعا الكلام هذا يخضع تحت مبحث عند علماء الفقه، وهو مبحث الحيل وضابط الحيل، التوصل إلى المقصود بطريق خفي. ضابط الحيلة أو الحيل التوصل إلى المقصود بطريق خفي، التوصل إلى المقصود بطريق خفي. وتنقسم الحيل إلى الأحكام التكليفية الخمسة: التوصل إلى المقصود بطريق خفي، وتنقسم إلى الأحكام التكليفية الخمسة. أولا الحيلة الواجبة، وهي التوصل إلى تحقيق واجب بطريق خفي. الحيلة الواجبة يبقى واجبة ومستحب ومباح ومكروه وحرام. الحيلة الواجبة التوصل إلى تحقيق واجب بطريق خفي. الحيلة المستحبة التوصل إلى تحقيق مستحب بطريق خفي. التوصل إلى تحقيق مستحب بطريق خفي. الحيلة المباحة التوصل إلى تحقيق مباح بطريق خفي. الحيلة المكروهة التوصل إلى تحقيق مكروه بطريق خفي. المحرمة التوصل إلى تحقيق محرم بطريق خفي. اكتب عندك: وعند الإطلاق تصرف على الحيل المحرمة. وعند الإطلاق تصرف إلى الحيل المحرمة. احنا قلنا ضابط الحيلة ايه الاول عندك؟ الخمس اللي هي الوجوب والاستحباب والمباح والمكروه والمحرم. كويس؟ ده الانواع. طيب الحيلة الواجبة ايه؟ اللي هي التوصل بطريق خفي الى تحقيق واجب. وساعات في بعض الكتب يقول لك ايه؟ الى تحقيق حق وابطال باطل. بعض الكتب لا مكتوب الكلام ده، ولكن المعنى واحد. يبقى هو وصل الى تحقيق واجب ولكن بطريق خفي. نعم حاضر حاضر. اصل ده مبحث لوحده خالص، مبحث كبير جدا يعني، ذكره الامام ابن القيم في اعلام الموقعين اللي هو مبدا الحيل ومبدا سد الذرائع. معايا يا اخي الفضل؟ التوصل الى تحقيق مستحب برضه بطريقه خفيه. يبقى طريقه خفيه ما انتبه اليها احد وصل الى هذا. وبعض العلماء يقولوا التوصل بطريق مباح إلى تحقيق حق وإبطال باطل، اللي هي القاعدة الكلية اللي احنا ناخدها إن شاء الله. الوسائل لها أحكام المقاصد. معايا يا أخي الفضل؟ ولكن احنا بنقول هنا إيه؟ يعني ذكرت الكلام ده لأن هنا هؤلاء القوم تحيلوا لإبطال حق. تحيلوا لإبطال إيه؟ لإبطال حق. يعني كل واحد عنده 40 شاة فيها شاة. طب لو خلطوا الثلاثة الأربعين مع بعضهم هيكون 120 فيها شاة واحدة. يبقى الذي حملهم على تجميع متفرق أو الجمع بين متفرق هو إسقاط الزكاة أو تقليل إيه حق الزكاة. هذا من الحيل المحرمة. وطبعا الإجماع منعقد أن الرجل إذا وصل إلى المحرم بطريق خفي أعظم جرما عند الله من الذي وصل إلى المحرم بطريق واضح، وإن كان الكل محرم. لذلك تلاحظ في قصة أصحاب السبت لما توصلوا إلى المحرم بطريق خفي مسخهم ربنا عز وجل قرودا وخنازير. وهذا الذي أشار إليه أيوب السختياني رحمه الله لما قال: يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان، ولو أتوا الأمر عيانا لكان أهون عليه. يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان، ولو أتوا الأمر عيانا لكان أهون عليهم. طيب يقول: ومثال التفريق بين مجتمع شخص عنده 40 شاة، فإذا علم بمجيء العامل فرق بينهما فجعل 20 منها في مكان و20 في مكان آخر، فلا يؤخذ عليها الزكاة لعدم بلوغها النصاب متفرق. طبعا هذا كله من الإيه؟ من الحيل. كما قلنا قبل ذلك، رجل عنده مال والمال بلغ النصاب ويبقى على الحول الهجري شهر واحد، فقبل مرور الحول قام على أبنائه ووهب لهم بعض ماله حتى قل عن النصاب، وبعد أن مر الحول الهجري استرد الهبة مرة ثانية. والذي حمله على ذلك ألا يصل المال بالغا للنصاب الحول كاملا، هذا من المحرم ومن الحيل المحرمة. لذلك لما ذكرنا لكم المثال العجيب الذي ذكره الفقهاء في كتبهم وقال الإمام أحمد: من أفتى بذلك فقد كفر بالله. حاصله أن امرأة أرادت أن تختلع من زوجها